إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نسمع وما نقول، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والموضوع الذي نريد أن نتحدث وإياكم نحن وأنتم فيه هذه الليلة، ما هو عليكم بجديد وأنتم تعيشون معمعة الجهاد من أجل تحقيقه إذا خلصت النية وصلح العمل بإذن الله تبارك وتعالى، فإن ذلك كالجهاد، بل هو نوع من أنواع الجهاد. والعلاقة بين الأمن والإيمان وبين الإيمان والشريك والعمل قد جاءت واضحة جلية في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأي أمل وأي هدف تسعى إليه الشعوب والدول والأمم في هذا الزمان وفي كل زمان أعظم من الأمن. إن العالم اليوم كما تشاهدون أيها الأخوة يعيش في دحدوحة من التقدم المادي والرفاهية الحضارية، فإن الأمم الكبرى فيه والتي تسمى بالتحضرية أو التقدمية تعيش في قمة التطور المذهل في مجالات الحياة المادية، ولكنها مع ذلك تعيش في حضيض وفي لكد فقدان الأمن والأمان، تعيش في حالة من الرعب والخوف والقلق والضياع يسيطر عليها في جميع مناطقها. وما أشبهها في ذلك بحال الأمم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، قبل أن يأتي الرسول الذي أرسله الله تبارك وتعالى رحمة للعالمين، وما تزال رسالته التي تحقق الرحمة للعالمين بين أيدينا ربة ضرية، وما نزال نحن حملة هذه الرسالة التي يجب أن نؤديها إلى العالم كله وإلى أنفسنا أولا. العلاقة بين الأمن والإيمان من قصة من مختلف الجوانب من جميع جوانبها جاءت في كتاب الله تبارك وتعالى، وأوضحها في حال الأمم السابقة وفي حالنا نحن لنستعظ ولنعتبر. والله تبارك وتعالى يقول: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ويقول الله تبارك وتعالى عن أهل الكتاب: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. ويقول جل شأنه: وإن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. آيات كثيرة ذكرها الله تبارك وتعالى تبين أنه لا أمن ولا رخاء ولا سعادة ولا طمأنينة إلا بالإيمان بالله تبارك وتعالى، وأن على كل من يبحث عن الأمن في نفسه أو في مجتمعه أو في أمته أن يجده أولا في الإيمان بالله. عليه أولا أن يؤمن بالله وأن يخضع جوارحه وأعماله لله سبحانه وتعالى بأوامر الله، وأن يخضع هواه ويجعله تابعا لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من الهدى والنور والحق والسنة. ولهذا يقول جل شأنه في حال الطرف الآخر: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ويقول تبارك وتعالى ايضا يفتح حال الطرف الاخر الذي لم يحقق الايمان: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغته فاذا هم مبلسون فقطع دابر القول الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. والعلاقه بين الامن وبين الايمان تتضح من نفس مبنى الكلمة أيها الأخوة، من نفس مبنى الكلمة في اللغة العربية، فإن الإيمان تترتب حروفه الأصلية من نفس الكلمة التي تترتب منها حروف الأمن، وهي الهمز والهمزة والميم والأمنة. هذه المادة مادة أمنة تشتد منها الإيمان وتدل عليه كما تدل على الأمن، وتدل على مادة أخرى أيضا وهي الأمانة. الأمانة فنجد أن الأمانة وأن الأمن وأن الإيمان متقاربة، نجدها متقاربة في الاتفاق وفي اللفظ، وإذا فهي متقاربة في المعنى وفي الدلالة. ونتيجة لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم تأييدا لذلك: يقول المسلم من سلم المسلمون بلسانه ويده، والمسلم من امنه الناس على انفسهم واموالهم او كما قال صلى الله عليه وسلم. والامانه يقول الله تبارك وتعالى فيها: انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. ما هذه الامانه؟ هي نص عبء وحمولة الإيمان بالله وعبادة الله تبارك وتعالى التي قال فيها زيادة الأخر: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهي الأمانة هي مدلول الإيمان وهي تشمل جميع الإيمان. أعظم أمانة تعطيها الإنسان وتجد بها الإيمان بالله، عبادة الله تبارك وتعالى، توحيد الله تبارك وتعالى. وفي نفس الوقت يجب على الإنسان أن يكون أمينا وأن يعمله المسلمين ويعمله الله وأن يكون مؤمنا بالله تبارك وتعالى. فهذه كلها خصال مشتركة مجتمعة تجمعها جميعا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المتفق عليه: الإيمان بضع وسبعون أو وستون شعبة، فأعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. والحياء شعبة من الإيمان، فشهادة أن لا إله إلا الله هي الشعبة العليا، هي التي لا يكون الإنسان مسلما إلا بها. والحياء هذه صفة تجمع صفات الخير جميعا، ولهذا جاء في الحديث الصحيح أيضا: إن الحياء لا يأتي إلا بخير، أو إن الحياء خير كله. الحياء كله خير، كله خير، وهو جماع خصال الخير جميعا. فإذا استحيا الإنسان من الله واستحيا من خلق الله من المؤمنين فإنه لن يرتكب أمرا محظورا حقا، ونتيجة لذلك سيكون الأمن في قلبه من نتيجة خوفه من الله عز وجل، وسيكون الأمن في المجتمع إذا كان كل إنسان يستحي أن يعصي الله وأن يراه الله تعالى على معصية وهو قال وحده فكيف يفعلها جهارا أمام الناس. لا يعصي الله تعالى جهرة إلا من سلك رفقة الحياة وقيد الحياة أعاننا الله وإياكم بذلك. فخصال الإيمان جميعا، خصال الإيمان وشعبه تتفق وتلتقي حول هذه النقطة وحول هذا المبدأ. فأعظم أمر يحققه الإيمان بالله تبارك وتعالى، أعظم أنواع هذا الأمر جميعا هي التوحيد، هي تحقيق التوحيد. فإن أعظم الأمر إنما يتحقق بتحقيق توحيد الله تبارك وتعالى. ولهذا يقول جل وعلاً: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الأمن بالألف واللام هكذا من استغراق، كل الأمن إنما يكون لمن يلبس إيمانهم بظلم، والظلم هنا هو الشرك كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم لما التقى على اصحابه صلى الله عليه وسلم ذلك، وقالوا: واينا لم يغلب جده. انظروا ايها الاخوه صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم، افضل الناس بعد الانبياء، خافوا ان لا يكون لهم هذا الامر. لماذا؟ قالوا: واينا لم يغلب جده، اي واينا لم يعصي الله ولم يرتكب خطيئه او ذنبا. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم طمأنه فقال: ليس ذلك، وإنما هو كما قال العبد الصالح، يعني عثمان عليه السلام: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فمن ترك الشرك ولم يلبس توحيده ولم يخلص توحيده بشرك فله الأمن، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فله الأمن في الدنيا والآخرة، وله الهداية في الدنيا والآخرة. أما بالدنيا فإنه يعيش على الصراط المستقيم، وبذلك يكون من أهل الهداية، ويكون أيضا من أهل الأمن، وأن من لا يخاف إلا من الله تبارك وتعالى فإنه آمن من كل شيء. وضرب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك أعظم المثل، الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. فماذا؟ هل خاف منهم؟ قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. الذين قال لهم الناس: إلا الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. ليس هناك أي خوف، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، فلا تخافوهم فخافون إن كنتم مؤمنين. فالمؤمن بالله تبارك وتعالى لا يخاف إلا من الله، من حقق التوحيد لا يخاف إلا من الله، ولهذا لا يخاف من الكفر وأمره وأسلحته وقوته وعدده وعدته أبدا، ولا يخاف من في هيبة أو شأن أن يقول له اتق الله أبدا، ولا يخاف من صاحب معصية أو فجور إذا كان يأمر بالمعروف ونهى عن المنكر كما أمر الله بالحكمة والموعظة الحسنة. فهذا في الدنيا. وفي الآخرة يقولون: الحمد لله، فقالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فلا يدخل الجنة إلا من حقق التوحيد، من حققه كاملا غير منقوص فإنه يدخل الجنة بفضل الله تعالى ورحمته ابتداء. ومن كانت عليه من المعاصي ومن الكبائر ما يستحق بها دخول النار ولم تشمله رحمة الله تبارك وتعالى في المبدأ والأول، فإن مصيره إلى الجنة بإذن الله لما حقق من التوحيد، لما حقق، لأن الله تبارك وتعالى قد تأذن لمن لقيه لا يملك به شيئا أن يدخله الجنة، وإن زنى وإن سرق وإن زنى وإن سرق وإن زنى وإن سرق. إذا حقق التوحيد فلا بد أن يدخل الجنة ولو بعد حين. ولا يعني ذلك أن من ارتكب هذه المنكرات لا يدخل النار، لا يدخل النار عافانا الله ويغفر الله، ولكن يعني أن مصيره إلى الجنة، ومصيره بإذن الله إلى الأمن، وإن عذب ما عذب قبل ذلك، وإن قيد بما قيد. فتبين أن أعظم أمر يتحقق به الإنسان إذن هو تحقيق التوحيد، طمأنينة الإيمان التي تكون بتوحيد الله تبارك وتعالى. وانظروا أيها الأخوة الكرام، انظروا إلى الذين لا يحققون توحيد الله تبارك وتعالى كيف يعيشون في خوف. أنتم لا تشعرون بذلك ولله الحمد، لأنه لديكم ولله الحمد من التربية على التوحيد وفهمه الشيء الكبير. ولكن انظروا الى الذين يتعلقون بالشياطين، والذين يعبدون الاولياء، والذين يعبدون السحره والكهان والعرافين، ويتعلقون بالدجالين ولهؤلاء وامثالهم، يعيشون في خوف دائم وفي رعب وفي قلق. نتيجة عدم تحقيقهم للتوحيد. الإنسان منهم يخاف إذا عمل أي عمل يتكلم هو وشريكه في البيت وليس معهما أحد ويقول له يا أخي اتق الله اتق الله، ولا تذهب إلى الدجال ولا إلى الكاهن ولا إلى الكاهن هذا الذي يضحك على عقلك ويفسد ببالك وينهب عقيدتك ويقول قصص لا يسمعك الوليد لا يسمعك، وكأنه حاضر يعلم ربا بدون الله وخاف منه، وكأنه حاضر معه بذلك المجلس وقد يصير بينهما مئات الأميال. فهذا هذا الخوف وهذا الرعب الذي يلقى في الجنود إنما هو نتيجة عدم تحقيق توحيد الله تبارك وتعالى. فأن من وحد الله ومن علم أن الله سبحانه وتعالى هو وحده المعبود لا سواه، وهو وحده المدعو لا سواه، وهو وحده الذي يملك الضر والنفع ولا أحد من العالمين يملك ذلك، فإنه لا يخاف إلا الله في سره وفي علانيته. فهذا هو أعظم ما يتحقق من أنواع الأمن في الإيمان بالله وفي توحيد الله تبارك وتعالى.